أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى سور الدوران الأمر بين التخطيط والنسخ، وقلنا إن الخاص إذا كان متأخرا وكان واردا قبل حدود وقت العمل بالعام فهذا يتعين في كونه مخصصا، ولا يحتمل أن يكون ناسخا إلا معنى لجعل حكم ونسخه قبل حدود وقت العمل به، فالنسخ لا معنى له فلا مناص من الالتزام بالتخصيص. وإذا فرجنا أن الخاص ولد بعد حضور وقت العمل بالعام، قالوا إنه يتعين في النسخ ولا يحتمل التخصيص، لأنه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح. وذكرنا أنه يترتب على ذلك أمر وهو الوقوع في عريسة هذه الروايات الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم المتأخرين. فإذا فرضنا عموما كتابيا أو عموما صدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو من أمير المؤمنين عليه السلام، وورد مخصصه من الباقر أو الصادق سلام الله عليه، في مثل ذلك الالتزام بالتخصيص لا يمكن على ما قالوا من أنه تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، وقد مر وقت الحاجة سنين، فكيف أخر البيان عن وقت الحاجة إلى زمان الصادق سلام الله عليه أو إلى الإمام بعده؟ وإذا التزمنا بالنسخ هذا أيضا فيه إشكال، لا لأجل أن النسخ لا يمكن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لانقطاع الوحي، لا لذلك، إذ لا مانع من أن يكون الوحي منقطعا ومع ذلك يكون النسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر بأمد الحكم وأنه محدود بحد خاص يبرزه إمام من المعصومين سلام الله عليهم. أمر ممكن لا يستلزم النسخ بل نزول الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يقال إن الوحي قد انقطع فلا معنى للنسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله، بل يمكن الالتزام بالنسخ مع انقطاع الوحي أيضاً بهذا البيان، إلا أن الالتزام بأن كثيراً من الأحكام قد نسخت في زمان المعصومين سلام الله عليهم فيه من البعد ما لا يخفى. كيف يمكن أن يقال إن أكثر الأحكام التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله كانت محدودة بحد خاص وقد نسخت بعده؟ ولذلك نقع في هذا الإشكال، هذه الأمور يعني الخاص الوارد من أحد المعصومين المتأخرين سلام الله عليهم على ما ذكروه لا يمكن الالتزام بكونه ناسخا، كما لا يمكن الالتزام بكونه مخصصا، فإنه مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا قبيح. وقد أجاب عن هذا شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه على ما في تقرياته، واتبعه صاحب الكفاية قدس سره، من أن العام المتقدم اذا كان متكفلا ببيان الحكم الواقعي وكان مطابقا للإرادة الجدية فتأخير البيان عن وقت الحاجة حينئذ قبيح. كيف يمكن المولى أن يؤخر بيان مراده الجدي إلى أن ينقضي الوقت ويقع المكلف في خلاف الواقع؟ هذا لا يمكن، قبيح من الحكيم. وأما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الظاهري، يعني جعل العام حكم على طبق العام قانونا ليرجع إليه المكلف في ظرف الشك، ولكن المراد الواقعي والحكم الواقعي ليس على طبق العموم بل هو خاص ببعض الأفراد، فالخاص المتأخر بالنسبة إلى الحكم الواقعي يكون مخصصا، والمفروض أن الحكم الواقعي لم يبين، وبالنسبة إلى الحكم الظاهري يكون ناسخا. أمد الحكم الظاهري قد انتهى، فبالنسبة إلى الحكم الظاهري نسخ، وبالنسبة إلى الحكم الواقعي تخصيص، وهذا لا قبح فيه. الذي يكون قبيحا هو ما إذا كان المتكلم في مقام بيان الحكم الواقعي ومع ذلك لا يبين مراده ويؤخر عن وقت الحاجة، هذا فيه قبيح. وأما إذا فرضنا أنه في مقام بيان الحكم الظاهري في ظرف الشك يرجع المكلف إلى هذا الكلام، إلى كلام المولى، ولكن الحكم الواقعي ليس مطابقا للحكم الظاهري ويبينه بعد ذلك، لا قمح في ذلك. فنلتزم أن العمومات الواردة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو في القرآن أو من أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا، كل ذلك لم ترد لبيان الحكم الواقعي حتى يكون في تأخير البيان قبح، بل لأجل الحكم الظاهري ولا قبح حينئذ. فإن الخاص بالنسبة إلى الحكم الظاهري يكون ناسخا ورافعا باعتبار أن موضوعه يرتفع، وهذا لا محذور فيه. كذا أفاد في الكفاية تبعا للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. وقد ذكرنا فيما تقدم أن العام إذا خصص لا يكون التخصيص كاشفا عن استعمال العام في غير هذا المقدار ليكون مجازا، بل قلنا إن العام مستعمل في معنى، وقد تكون الإرادة الجدية مطابقة للإرادة الاستعمالية وقد لا تكون. هذا الكلام صحيح على ما تقدم، إلا أنه لا يفيد في المقام بدعوى أن الحكم المتكفل، يعني العام المتكفل لبيان الحكم، الحكم المذكور فيه حكم ظاهري ومطابق للإرادة الاستعمالية لا للإرادة الجدية، في المقام لا أثر له. وذلك فإن المتكلم إما أن ينسب قرينة فأن العمومات الواردة في كلامه ليست مطابقة للإرادة الجدية، أو لا ينسب قرينة على ذلك. إذا نسب قرينة على أن الإرادة الجدية مغايرة للمراد الاستعمالي، حينئذ لا يمكن التمسك بالعام في موارد الشك في التخصيص المفروض أن المتكلم ليس في مقام بيان مراده الجدي، بل استعمل اللفظ في المعنى بداع من الدواعي غير الإرادة الجدية، فلا يكون العموم هجة، ولا يمكن الرجوع إلى هذا العام ليقال إن الحكم الظاهري على طبق العموم. المفروض أن المكلف نسب قرينة على أن مراده الجدي غير المراد الاستعمالي، يعني بداع آخر استعمله، فحينئذ كيف يمكن أن يكون أن يرجع إلى هذا العام في موارد الشك في التخصيص؟ بل ولا حجية في هذا الكلام طبعا، فإنه غير كاشف عن المراد الجدي على الفرد. وإذا فرضنا أنه لم ينسب قرينة على ذلك، فمقتضى بناء العقلاء أن المراد الجدي مطابق للمراد الاستعمالي، وأن هذا الكلام صدر بداع الإرادة الجدية، وهذا معنى بيان الحكم الواقعي، فيكون تأخير البيان عن وقت الحاجة على ما ذكروه قبيحا. فالأمر يدور بين الالتزام بعدم حجية العمومات من أول الأمر، أو إذا التزمنا بحجية العمومات وقلنا بأنها كاشفة عن المراد الجدي، فهذا عين كون المتكلم في مقام بيان الحكم الواقعي، فتأخير البيان عن وقت الحاجة بعد ذلك يكون قبيحا. فهذا الجواب لا يرجو إلى محصلين، فيقال إن العمومات واردة لبيان الحكم الظاهري دون الحكم الواقعي، فالخاص المتأخر بالنسبة إلى الحكم الواقعي مخصص، وبالنسبة إلى الحكم الظاهري ناسخ. لا يمكن المساعدة على هذا الكلام من جهة أن لازمه عدم حجية العام من الأول، إذا فرضنا أن المتكلم نسب قرينة على ذلك، أو بالالتزام بأن هذه العمومات كاشفة عن المراد الجدي، فالمولى في مقام بيان المراد الجدي على الفرد ببناء الوكلاء والسيرة الجارية عندهم جزمان، ففيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح. فالصحيح في الجواب أن يقال عن هذا الإشكال، أن يقال بأنه لا مانع من الالتزام بأن هذه النمايات الواردة من المعصومين كلها مخصصات للعمومات السابقة، ولو فرضنا أنها وردت بعد زمان العمل، بعد حضور وقت العمل بالعام، لا مانع من الالتزام بالتخصيص. والوجه في ذلك أننا قد نفرض أن العموم مشتمل على حكم غير إلزامي، والمخصص حكم إلزامي من وجوب أو تحريم. لا نرى هنا قبحا إلا من جهة أن المولى حيثما أتى بالعموم فقد أوقع المكلف في مفسدة أو فلت عليه مصلحة. إذا فرضنا أن العموم الصادر من الأول متكفل ببيان الحكم الترخيصي، وأنه مباح جائز، بعد ذلك ورد مخصص أن الفرد الفلاني واجب، وقد حضر وقت العمل على الفرد، يعني كان الخاص واردا بعد حضور وقت العمل، الالتزام بالتخصيص لا محذور فيه، إلا أن المولى أوقع المكلف في بله، يعني ثبت عليه المسلحة التي كانت في الخاص، المفروض أنه كان واجبا من الأول أبدى الحكم الترخيصي على نحو العموم، أو إذا فرضنا أن الخاص مشتمل على حكم تحريمي، المولى ألقى المكلفة في المفسدة، هذا كان فيه مفسدة ملزمة ولذلك كان حراما، لم يبينه المولى من الأول أن هذا حرام، بل أتى في كلامه بالعموم فألقى المكلف في المفسدة في مفسدة الحرام ولم يبينه، حتى مضى الوقت بعد وقت الحاجة قال إن هذا حرام. غير هذا لا نجد شيئا موجبا للقبح. إذن أكس الآن لو فرضنا أن المولى أتى بكلام عام مشتمل على حكم إلزامي من وجوب أو تحريمي، ثم بعد ذلك أتى بشيء فيه ترخيص ولم يبينه من الأول، ليس هنا أي محذور إلا إيقاع المكلف في الكلفة. الخاص مورد الخاص كان مباحا من الأول، ولكن ظاهر كلام المولى وهو العموم أوجب وقوع المكلف في الكلفة، يعني أتى بما ليس بواجب أو ترك ما ليس بحرام، التزم بترك مباح أو التزم بالإتيان بمباح، وهذه كلفة نشأت من قبل المولى، إيقاع العبد في الكلفة، في كلفة الفعل أو في كلفة الترك ليلتزم بأحدهما بالفعل أو الترك، هذا مثلا نقول قبيح، لا نجد شيئا صالحا لأن يكون موجبا للقبح، فيقال إن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح إلا أحد هذه الأمور، إما تثبيت المصلحة على المكلف فيما إذا كان العام متكفلا ببيان حكم ترخيصي وكان الخاص متكفلا لبيان حكم إلزامي وجوبي. في مثل ذلك المولى فرط المصلحة على المكلف، هذه المصلحة فاتت من الأول، لم يقل بأن هذا واجب ليأتي به المكلف، أو فرضنا أن الخاص حرام فقد أوقع المولى المكلف في المفسدة ولم يبين أنه حرام ليتركه من الأول، فأوقعه فألقاه في مفسدة هذا الفعل، أو إذا فرضنا أكثر ذلك وأن الأم كان مشتملا على حكم إلزامي من وجوب أو تحريم فقد جعله في كلفة، مع أنه في الواقع كان هذا مخصصا ولم يكن في مورد الخاص لا مصلحة ولا مفسدة، وهذه يعني الكلفة نشأت من عموم كلام المولى. القبح المتصور في المقام يستند إلى أحد هذه الأمور، ولكن من الواضح أن هذه الأمور كلها وإن كانت قبيحة، يعني إلقاء شخص في الكلفة بلا موجب قبيح لا محالة، تثبيت المصلحة على المكلف قبيح لا محالة، إلقاؤه في المفسدة قبيح لا محالة، لكن ليس القبح في هذه الموارد على نهو لا يتخلف، ليس من قبيل قبح الظلم حتى لا يتخلف، معنى الظلم التعدي العدوان جعل الشيء في غير محله، هذا غير قابل للتخصيص. وأما وأما القبح في موارد الكذب، مثلا أو القبح في موارد إيذاء أحد مثلا أو قتل نفس محترمة ونحو ذلك، ليس القبح في هذه الموارد كالقبح بالنسبة إلى الظلم غير قابل للتخصيص، يمكن أن تكون مصلحة أقوى من مفسدة الكذب فيكون الكذب واجبا. وإن كان الكذب في نفسه قبيحا، أمر قبيح وفيه مفسدة، لكن قد تعرضه إن مصلحة أقوى من تلك المفسدة، كما إذا كان الكذب موجبا لإنجاء مؤمن مثلا من القتل أو من الحبس أو من الضرب، فيجوز الكذب بل قد يجب في بعض الموارد. زيد يريدون أن يقتلوه مثلا، فيقول الإنسان إن هذا ليس بزيد فإن اسمه خالد مثلا، ولا بأس بذلك كذب، ولكن يكون سببا لنجاة المؤمن. أو إيذاء الغير كذلك من جهة النهي عن المنكر أو لغير ذلك من الأمور، وإن كان الإيذاء في نفسه قبيحا إيذاء المؤمن، ولكن قد يترتب عليه مصلحة أقوى فيرتفع القبح فيحكم بوجوبه، بل قتل النفس المحترمة كذلك. كما في موارد الجهاد، إذا فرضنا أن المسلمين كانوا قبال الكفار بل بهم، يعني كفار أخذوهم سترة لهم، ويجوز قتل المؤمن مقدمة للغلبة على الكفار ودفع شرهم، وكذا في بقية الموارد. ليس القبح في المقام على نهو غير قابل للارتفاع، فيقال إن هذا قبيح لا يصدر من الحكيم، بل القبح في هذه الموارد قبح تبعي اقتضائي، يعني في نفسه هذا قبيح، ويمكن أن يرتفع القبح لأمر آخر أهم من ذلك. لو فرضنا أن تأخير البيان، يعني بيان المخصص، كان فيه مصلحة أقوى، أو فرضنا أن التقديم كانت فيه مفسدة، لم تكن مناشا كانت مفسدة في البيان من أول الأمر، أي مانع من ذكر العام أولا، يذكر المولى العام أولا ويؤخر البيان والمخصص إلى ما بعد حضور وقت العمل، هذا لا محذور في إذا كانت هناك مصلحة أقوى في التأخير، أو كانت مفسدة في التقديم لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما قومنا من هذا القبيل نلتزم بأن هذه الروايات كلها مخصصات للعمومات السابقة، ولكن كانت المصلحة قد اقتضت تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو كانت مفسدة في التقديم ولأجل ذلك أخرى. ويؤكد هذا أنها من باب المخصصات ما ورد في الروايات، من أن كل ما يسمع من أحد الأئمة يجوز نسبته إلى إمام آخر. فإذا فرضنا أن الرواية صدرت من الرضا سلام الله عليه، يجوز أن يقال قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن كلهم يخبرون عن أمر واحد وعن حكم واحد، ما قاله الرضا سلام الله عليه هو الذي قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهكذا بقية الأئمة. هذا يؤكد ما ذكرنا كأنه ليس من باب النسخ بل من باب التخصيص، ولكن أخر البيان لم يبرزه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا الأئمة بعده إلى أن وصلت النوبة إلى الجواد مثلا سلام الله عليه، أو إلى الرضا سلام الله عليه، إلى الصادق سلام الله عليه، وهكذا كل بحسب زمانه. فلا قمها في التأخير إذا كانت هناك مصلحة في التأخير أقوى من مفسدة تأخير البيان، أو كانت مفسدة في التقديم ونوجه هذا شيئا ما إن شاء الله تعالى.